العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد فرغنا في الدرس السابق من الفصل الرابع من الباب الأول، وعنون له وترجم له المؤلف بقوله: الباب الرابع في قسم الله تعالى بعظيم قدره، والمراد بعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذاك الفصل أورد المؤلف رحمه الله جملة من الآيات فسرها بعض أهل التفسير على أنها أقسام يقسم فيها الباري سبحانه وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم، وأولها قوله تعالى في سورة الحجر: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. و من تلك الآيات أول سورة ياسين، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. ومن جملة تلك الآيات أيضا أول سورة البلد: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. ومن ذلك أيضا سورة والنجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك أول سورة قاف وأول سورة الفجر، بل والحروف المقطعة ألف لام ميم عدها كذلك بعض أهل التفسير إشارة إلى اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فالألف عند بعضهم إشارة إلى اسم الله سبحانه وتعالى، واللام إشارة لاسم جبريل عليه السلام، والميم إشارة إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وتلك الآيات التي استشهد بها المؤلف عرضها وأورد بعض الروايات في تفسيرها دون ما تفصيل كبير، لكنه في هذا الفصل الخامس يعود إلى سورة الضحى بتمامها ويتناولها آية آية، وكذلك يعود إلى سورة النجم يفصل الكلام فيما بيّنه الله سبحانه وتعالى من عظيم قدر نبيه صلى الله عليه وسلم. والفرق بين ما أورده في هذا الفصل، الفصل الخامس الذي هو موضوع درسنا اليوم إن شاء الله، والفصل الرابع، وكلاهما ترجم له بقوله في قسم الله تعالى. فالفصل الرابع أراد به بيان عظيم منزلة وقدر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه في الفصل الخامس هنا أراد أن يبين تحقق مكانة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا ترجم للفصل الخامس بقوله: في قسمه تعالى جده له لتحقق مكانته عنده. ومعنى جده في هذا العنوان وهذه الترجمة أي العظمة، فقوله في قسمه تعالى جده أي في قسم الله سبحانه وتعالى في سورة والضحى وغيرها، تعالى وتبارك الله جل وعلا، فجده بمعنى عظمته إشارة لله سبحانه وتعالى، تنزيها لله سبحانه وتعالى. وجده من الألفاظ التي سأل عنها نافع بن الأزرق سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، تلك الأسئلة التي أوردها الإمام السيوطي في الإتقان، بل وجمعها بعض أهل العلم ونشرها مستقلة، مجموعة كبيرة من الأسئلة في بعض معاني القرآن، كان من بينها لفظ جده في قول الله تبارك وتعالى في سورة قل أوحي، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فكان نافع بن الأزرق يسأل سيدنا عبد الله بن عباس عن كل لفظة، وسيدنا عبد الله بن عباس يرد عليه: أما سمعت قول فلان من شعراء العرب يقول كيت وكيت؟ لأنه كان يطلب منه أن يدلل على معنى على المعنى الذي يريده بكلام العرب، فكان مما سأله عنه معنى جد ربنا في سورة قل أوحي، فقال له عظمته، قال سائلا عن الدليل لتفسير الجد بالعظمة، قال له: أما سمعت قول أمية بن أبي الصلت يقول لك الحمد والنعماء والملك ربنا، فلا شيء أعلى جدا منك وأمجد، لك الحمد والملك والنعماء ربنا فلا شيء أعلى منك جدا وأمجد. فهذا معنى تعالى جده، أي تعالت عظمة الله سبحانه وتعالى. لكن صاحب الشفاء رحمه الله القاضي عياض يقول في هذه الترجمة: في قسم الله تعالى جده له. له لا شك أن الهاء تعود على النبي صلى الله عليه وسلم، ضمير الغيبة هذا، واللام هنا لام الجر، وبعدها في قسمه تعالى جده له لتحقق منزلته عنده، لتحقق عندنا لام أخرى جارة هنا بعد اللام الأولى، له لتحقق منزلته عنده، فكلاهما حرف لام جر، كلاهما حرف جر، لكن اللام الأولى يبين العلماء أنها تفيد معنى التبليغ، واللام الأخرى تفيد معنى التعليل. فما الفرق بين التبليغ والتعليل؟ هما كلاهما لام جرة، لكن اللام الأولى التي دخلت على الضمير الذي يعود على النبي صلى الله عليه وسلم تفيد التبليغ في قسمه تعالى جده له. ومعنى التبليغ الإسماع لما دخل لام الجر عليه بالقول وبنحوه من ألفاظ التعبير كالإذن وكالتفسير وغير ذلك. تقول: قلت لفلان، أي أبلغته، وفسرت له، كذلك فيه معنى التبليغ، وآذنت له، فهذه يطلق عليها لام التبليغ. أما اللام الأخرى في قوله في بقية الترجمة لتحقق منزلته عنده، أي عند الله سبحانه وتعالى، فالمراد بها لام التعليل. ومعنى لام التعليل هنا في قسمه تعالى جده له لتحقق منزلته، أن القسم هذا كان لأجل تحقق منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، لإثبات تحقق مكانة النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى. ويحمل على هذا قول الله تبارك وتعالى في أول سورة قريش لإيلاف قريش، فاللام هذه الجارة يقول المفسرون عنها بأنها لام التعليل، أي أن الأمر بالعبادة لله سبحانه وتعالى كان لأجل أن تألف قريش البيت الحرام حتى يبعث نبيه صلى الله عليه وسلم فليعبدوا رب هذا البيت. فهذه لام التعليل هي حرف جر، وهكذا كثير من السياقات التي ترد فيها اللام الجارة لمعنى معين أثبته وبينه المفسرون. فالمؤلف في هذا الفصل، الفصل الخامس، يريد أن يثبت تحقق علو منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ. رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل الخامس في قسمه تعالى جده له لتحقق مكانته عنده. قال جل اسمه: والضحى والليل إذا سجى. اختلف المفسرون في سبب نزول هذه الصورة، فقيل كان ترك النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل لعذر نزل به، فتكلمت امرأة في ذلك بكلام، وقيل بل تكلم به المشركون عند فترة الوحي فنزلت الصورة. قال الفقيه القاضي أبو الفضل وفقه الله تعالى: تضمنت هذه الصورة من كرامة الله تعالى له وتنويهه به وتعظيمه إياه 6 وجوه. في سبب نزول هذه الآية بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم فتر عنه الوحي ولم ينزل عليه جبريل عليه السلام مدة من الأيام، ففرحت قريش بذلك، وتجرأت إحدى نساؤهم وهي امرأة أبي لهب كما يقول بعض المفسرين فقالت النبي صلى الله عليه وسلم: تركك شيطانك، محاولة السخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ما الذي جعل الوحي يفتر ويتوقف وينقطع جبريل عليه السلام عن النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يذكر العلامة ابن عاشور رحمه الله في تفسيره العذر الذي ذكره القاضي عياض هنا، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قيام الليل لعذر ألم به. فما هو هذا العذر؟ ذكر العلامة ابن عاشور رحمه الله أن العذر إصابة إصبع للنبي صلى الله عليه وسلم، فألمته ألما شديدا فترك قيام الليل ففتر عنه الوحي. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مخاطبا إصبعه: ما أنت إلا إصبع دميت، وفي سبيل الله ما لقيت. والإصبع مؤنثة كما هو معلوم في العربية، ولهذا تنعت أوسط الأصابع بالإصبع الوسطى، الخنصر والبنصر والوسطى والسبابة والإبهام، فلا يقال الأوسط وإنما الوسطى، مؤنث الأوسط. وذكر العلامة ابن عاشور في تفسيره أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم فتر عنه الوحي مرتين. المرة الأولى كانت عقب مبعثه ونزول سورة اقرأ عليه، وكان ذاك نحو 40 يوما، وهي لا شك أنها فترة طويلة. ولكن يذكر المفسر هنا بأن كان ذلك نوعا من التخفيف على نفس النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه من هول المواجهة للملك ملك الوحي جبريل عليه السلام، فكان ذاك الانقطاع فيه نوع من تخفيف الثقل على نفس النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نزل عليه قول الله تبارك وتعالى في أول سورة المزمل وفي أول سورة المدثر، والدعوة في أول سورتين للقيام بالتبليغ والدعوة. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. والمدثر: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها المزمل قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ونشط للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم في الفترة الثانية، وكانت مدتها 12 يوما، نزل بعدها، ولعل هذه الفترة الثانية هي التي جرحت فيها إصبع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقم الليل. في الفترة الثانية نزل قول الله تبارك وتعالى بعد أن تكلمت قريش وامرأة أبي لهب وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك ربه إرساله وبعثته، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية يقسم فيها بالضحى والليل إذا سجى، والضحى والليل إذا سجى. والضحى هذه الفترة النهارية الأولى التي تقع بعد الشروق، فقبل الشروق بعد الفجر وقبل الشروق هي الغدو والغداة، وهذه بعد الشروق الضحى، وهي تمتد إلى أن تشتد حرارة الأرض، وفيها سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى. تسليمة أو تسليمتان أو ثلاث تسليمات أو أربع. صلاة الضحى التي ورد النص فيها أنها حين يرمض الفصيل كما جاء في الحديث، ومعنى يرمض الفصيل أي تشتد الحرارة في الأرض عليه فلا يطيق البقاء في رقاده وبروكه ويتحرك ويقوم، فهذه ساعة الضحى يقسم بها الباري سبحانه وتعالى، ويقسم بالليل معطوفاً على الضحى إذا امتد وطال، والضحى والليل إذا سجى، والمعنى ورب الضحى والليل كذلك إذا امتد وطال. فهذه الآية فيها إشارة واضحة إلى علو منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وتحقق رفعة مكانته عند الله لتصدير هذه السورة بصيغة القسم، والضحى والليل إذا سجى. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. الوجه الأول القسم له عما أخبره به من حاله بقوله تعالى والضحى والليل إذا سجى، أي ورب الضحى، وهذا من أعظم درجات المبرة. الوجه الثاني بيان مكانته عنده وحضوته لديه بقوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى. في الآية الثانية يبين القاضي عياض رحمه الله بعد أن بين المعنى العظيم للقسم في أول السورة في الآية الأولى، انتقل إلى الآية الثانية وبين ما فيها من رفعة الله سبحانه وتعالى وإعلاء منزلة نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله ما ودعك ربك وما قلى. والتوديع معلوم، وقلى بمعنى ترك، ما ودعك ربك وما قلا، أي وما قلاك. حذفت الكاف لفاصلة الآية ولكون المراد هنا معلوم وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ما ودعك ربك وما قلا، وودع هذا الفعل على وزن فعل رباعي ثلاثي مزيد بالتضعيف، لكن أصله الثلاثي ودع لم تستعمله العرب، وهو مما يقول عنه بعض أهل اللغة أماتته العرب، لم تستعمل الفعل الثلاثي واستعملت فعله المضاعف المزيد. وهذا مسلك في لغة العرب متبع، قد لا يستعملون الثلاثي يهملونه ويأتون بالصيغ الأخرى، وفي ذلك إشارة إلى ذاك الأصل الثلاثي الذي أهملته العرب. بل العرب أهملت تصريف بعض الأفعال، فمن المعلوم أن الفعل يتصرف من المضي إلى الحاضر ثم المستقبل ماض ومضارع وأمر، ولكنهم تركوا بعض الأفعال لم يصرفوها كليس التي هي من أخوات كان، فعل ماض ناقص ليس له مضارع ولا أمر. ونعم وبئس أيضا من أفعال المدح والذم لا يرد سوى هذين اللفظين لهما ولا يشتق غيرهما من جذريهما الثلاثيين. ما ودعك ربك وما قلى، ينفي الله سبحانه وتعالى أن يكون قد صرف نبيه صلى الله عليه وسلم عن الدعوة أو تركه وتخلى عنه، وهو إبطال للدعوة الزائفة التي ادعتها قريش، جماعة أو أفراد في ادعائهم أن فترة الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عزلاً للنبي صلى الله عليه وسلم عن أداء هذه الرسالة، ما ودعك ربك وما قلى. وهذا البيان الإلهي الذي يبطل فيه الباري سبحانه وتعالى دعوة المخاصمين المعاندين المكذبين للنبي صلى الله عليه وسلم فيه إشارة عظيمة إلى تحقق منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله، فهو من المنزلة بمكان بحيث يدافع الله وينافح عنه ويدحض كل الأقاويل التي يرمى بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك وما أبغضك، وقيل ما أهملك بعد أن اصطفاك. الوجه الثالث قوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى، قال ابن إسحاق أي مآلك في مرجعك عند الله أعظم مما أعطاك من كرامة الدنيا، وقال سهل أي ما ادخرت لك من الشفاعة والمقام المحمود خير لك مما أعطيتك في الدنيا. وللآخرة خير لك من الأولى، بشارة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه مع اصطفائه في الدنيا وإكرامه بالنبوة والرسالة وبعثته للناس أجمعين وكونه شهيداً عليهم وعلى الأنبياء من قبلهم، فإنه مع ذلك يثبت له علو المنزلة في الآخرة، وأن تلك المنزلة ترفع مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وتحقق له المنزلة العظمى عند الله جل وعلا. وكيف لا ونحن نعلم أن الدنيا مزرعة الآخرة، هذه الدنيا مهما أوتي فيها الإنسان من عظيم الرزق وواسع المال والجاه والسلطان فإنه زائل ولا شك، لكن الرفعة الحقيقية والكنز العظيم والمكسب الكبير هو الذي يتحقق للإنسان في الآخرة. فلا شك أن من شقي في هذه الدنيا ولو عمره كله إذا بعث وجوزي على صبره وعلى حسن عمله في الدنيا وأدخل الجنة سوف يكون عمره كله لا وزن له ولا معنى له في الدنيا، كل ما الأذى الذي لقيه في الدنيا يتحول هباء منثورا ولا وزن له. بينما السعيد في الدنيا بالمال الحرام وبكل السبل التي تباعد بينه وبين الله، مهما سعد في هذه الدنيا ولو مئات السنين وليس عشر السنين فقط وخسر الآخرة، لا شك أن خسرانه سيكون عظيما وأن ما كسبه في الدنيا لا وزن له وأنه كأنه لم ينل شيئا فيها أبدا. فساعة نعيم في الآخرة لا شك أنها تفوق كل نعيم الدنيا، وساعة عذاب في الآخرة تفوق كل عذاب الدنيا. وللآخرة خير لك من الأولى، فالعبرة والبشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بحسن المآل. نعم. الوجه الرابع قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهذه الآية جامعة لوجوه الكرامة وأنواع السعادة وشتات الإنعام في الدارين والزيادة. قال ابن إسحاق: يرضيه بالفلج في الدنيا والثواب في الآخرة، وقيل يعطيه الحوض والشفاعة. وروي عن بعض آل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس آية في القرآن أرجى منها، ولا يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل أحد من أمته النار. هذه الآية الرابعة من السورة ولسوف يعطيك ربك فترضى، لا شك أنها أعظم بشارة، ولهذا أطلق عليها بعض أهل السلف إنها أرجى آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولسوف يعطيك ربك فترضى، وهذا العطاء بثواب الآخر النبي صلى الله عليه وسلم وبالشفاعة وبالحوض مما هو يعلي ويحقق مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، ويطمع المؤمن في أن يكون ممن يغمر بهذا الفضل العظيم. وفي مقدمة هذه الأفضال العظيمة في هذه الآية الشفاعة وورود الحوض، والشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنواع، منها ما أطلق عليه العلماء الشفاعة العظمى. ومعنى الشفاعة العظمى ومعنى الشفاعة العظمى أن الناس في المحشر وقبل أن يحاسبوا ويجازوا يجدون أنفسهم في كرب شديد، الشمس تدنو منهم وكلهم يغرقون في عرقهم، وكل يطلب السلامة لنفسه، بل هكذا الأنبياء والرسل، سلم سلم، كلهم يطلبون السلامة. هذا اليوم الذي بين الله مقداره بآلاف السنين، هذا اليوم المهول يجعل الناس يبحثون عمن ينجيهم، فيقصدون أبا البشرية كما جاء في الحديث الشريف الصحيح، فيقول: نفسي نفسي لا أسألك غيرها، اذهبوا إلى نوح عليه السلام ومن بعده إلى موسى عليه السلام ومن بعده إلى إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم صلوات الله وسلامه، كل واحد منهم يحيل الناس إلى أن يقصدوا غيره. ومع الرسالة ومع النبوة يعترف بأنه قصر في جنب الله سبحانه وتعالى. أولو العزم جميعاً بعد آدم عليه السلام عليه وعليهم صلوات الله وسلامه كلهم يعتذرون عن أن يفعلوا شيئاً للخلق، فيدعون إلى الذهاب إلى خاتم المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيخر ساجداً تحت العرش ويحمد الله بالمحامد الكثيرة التي يعلمه الله إياها، ثم ينادى عليه أن يشفع فيشفع. فهذا الفرج الذي يحل بالناس لمباشرة الحساب وإنقاذهم يعد شفاعة عظمى، هي مما يندرج في الشفاعة التي أشار إليها القاضي عياض في كتابه. ثم تأتي بعد ذلك شفاعات أخرى للمؤمنين، شفاعات من بينها شفاعة لأناس يدخلون الجنة بغير حساب. يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لجماعة من خلق الله فلا يحاسبون ويدخلون الجنة، وشفاعة أخرى يشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم لجماعة يحاسبون ويستحقون دخول النار فلا يدخلوها، يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فمع استحقاقهم العذاب ينجون ويدخلون الجنة. ويشفع في جماعة أخرى دخلت النار فيخرجون منها ويدخلون الجنة، ويشفع لأهل الجنة أنفسهم، فيرفع الله درجات بعضهم عن بعض فوق بعض. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. يرفعوا الله سبحانه وتعالى درجات بعض أهل الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هذه المكرمة العظيمة، مكرمة الشفاعة، ينال المؤمنون الخير العميم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصور. والحوض الذي أشار إليه أنه مما هو يعطيه الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصب فيه ماء الكوثر الذي نزل فيه القرآن، يبين حق النبي صلى الله عليه وسلم وتكريمه من عند الله بالكوثر في سورة إن أعطيناك الكوثر، وهي أقصر سورة من سور القرآن، عدد آياتها 3 آيات. يقول فيها الباري سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. يصدرها الباري جل وعلا بنون العظمة: إنا أعطيناك الكوثر. وهكذا صدر سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وهكذا صدر سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وهكذا صدر سورة نوح عليه السلام لكونه أبا البشرية الثاني، ولما لقيه من عنة قومه 100 سنين: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بين أصحابه مضطجعا، وقام من نومه كما يقول علماء التفسير مبتسما مستبشرا، فسأله أصحابه عن ذلك فقال: نزلت علي سورة الكوثر، وقرأ عليهم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. والشاني المبغض، لا شك أن من يبغض النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الله دابره ويقطع نسله والعياذ بالله. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع الذكر، عالي المنزلة، لا يشك فيها أحد. وهذه البشارة العظيمة التي في هذه الآية: ولا سوف يعطيك ربك فترضى، لا شك أنها تثلج صدر كل مسلم. كل من يؤمن بالله ورسوله لا شك أنه عنده أمل كبير في أنه ينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ويفوز بالجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقع في نفسه إحساس بالتجاهل نحو كل من آمن به وصدقه، مهما أذنب المسلم فأمله في الله سبحانه وتعالى كبير في أن يشفع فيه نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم. والحوض قال أهل العلم هو قبل الصراط، يحشر الناس ويحاسبون ويرد الناس على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف إخوانه ممن جاءوا بعدهم بعد أصحابه بأنهم يأتون غرًّا محجلين فيهم علائم النور والإشراق تبين أنهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكيسان هذا الحوض بعد نجوم السماء يشرب المسلم من هذا الحوض الذي هو منبعه نهر الكوثر في الجنة، فلا يضمأ حتى يدخل الجنة، يجتاز الصراط ويدخل الجنة. فهذا من عظيم البشائر. وأنكر بعض الفرق الإسلامية كالخوارج والمعتزلة أنكروا الحوض وتأولوا الحديث التي وردت فيه تأويلات بعيدة يمجها العقل ولا يقبلها ذي لب. ومما جاء في تحذير المسلم أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل جماعة من الناس يريد أن يسقيهم فيمنعون عنه ويحجزون، ويقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما علمت ماذا صنعوا بعدك؟ أولئك الذين غيروا وبدلوا وحرفوا وابتدعوا ما أنزل الله بأشياء من سلطان، أولئك يمنعون ويحجزون عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول سحقاً سحقاً. وفي هذا تحذير عظيم للمسلم أن يكون متبعاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم غير مخالف ولا معاند، وأن يترك ما لا يصح في الدين ولا ينسبه إلى الشرع الحكيم. نعم. الوجه الخامس ما عده تعالى عليه من نعمه وقرره من آلائه قبله في بقية الصورة من هدايته إلى ما هداه له أو هداية الناس به على اختلاف التفسير، ولا مال له فأغناه بما آتاه أو بما جعله في قلبه من القناعة والغنى، ويتيما فحذب عليه عمه وآواه إليه، أي عطف عليه عمه وآواه، وقد قيل آواه عمه وقيل لا مثال، وقيل آواه إلى الله، وقيل يتيما لا مثال لك فآواك إليه، وقيل المعنى ألم يجدك فهدى بك ضالا وأغنى بك عائلا وآوى بك يتيما، ذكره بهذه المنن، وأنه على المعلوم من التفسير لم يهمله في حال صغره وعيلته ويتمه وقبل معرفته به، ولا ودعه ولا قلاه، فكيف بعد اختصاصه واصطفائه. يواصل المؤلف رحمه الله تفسير هذه الآية والوقوف عندها آية آية، عند هذه السورة آية آية. فبعد قول الله تبارك وتعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى، يبين المؤلف رحمه الله معاني الاستفهامات التي وردت بعد ذلك لم يجدك يتيما فآوى، وأجرك ضالا فهدى، وأجرك عائلا فأغنى. هذه الاستفهامات هي في واقع الأمر مراد بها التقرير، أن الله سبحانه وتعالى خلق نبيه يتيما ورباه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي، وعطف عليه الناس واحدا تلو الآخر حتى بلغ الرشاد، بل حتى حظي بالزواج وبالذرية، ونزل عليه الوحي ينبئه الله سبحانه وتعالى ويبعثه بالرسالة. فبعض أهل التفسير كما يقول قاضي عياض رحمه الله يقولون بأن الله سبحانه وتعالى في تفسير ألم يجدك يتيما فآوى وأجرك ضالا فهدى وأجرك عائلا فأغنى، أن نبي الله سبحانه صلى الله عليه وسلم حظي برعاية الله حتى حمى الله به اليتيم وهدى به الضال وأغنى به المحتاج. فالمراد بالهداية والغنى إنما هو تيسير الله سبحانه وتعالى البعثة لنبيه ليكون هاديا للناس ويكون سببا في غناهم ونيلهم الرزق المحمود. وعند بعض أهل التفسير أن اليتم المراد به التفرد، فالشيء اليتيم المراد به الشيء الفريد. أي أن الله سبحانه وتعالى جعل نبيه يتيما فريدا في نوعه، وهذا ما شهدت به قريش، فهو لم ينشأ كما ينشأ الشباب يتلهون بهذه الحياة الدنيا، بل نشأ في غاية الطهارة والنزاهة والاستقامة دون أن يكون له خصومة أو صدام مع أحد من الناس، حتى عرف بأنه الصادق الأمين قبل أن ينبئه الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان درة فريدة ولا شك، حظي بها الخلق ببعثته إليهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأداء رسالته وتبليغ دعوته لنيل القرب منه يوم القيامة. ومن المعلوم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن آباه توفي وهو في بطن أمه، فكفلته أمه حتى ماتت وعمره 6 سنوات، نشأته في البادية عند حليمة السعدية ترضعه وتربيه على عادة العرب في إرضاع أبنائهم في الجاهلية في البراري خارج القرى والمدن. ثم ماتت أمه فكفله جده عبد المطلب إلى أن توفي وعمره في السنة الثامنة، ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يبكي خلف سرير جده وعمره 8 سنوات. ثم كفله عمه أبو طالب كما قال المؤلف، حدبه الله عليه، أحناه وأدخل في نفسه الإشفاق عليه والإكرام له كما كان يفعل جده عبد المطلب، وهو الذي علمه التجارة، وهو الذي رباه مع صبيته، ورد له النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعروف بعد ذلك، حيث أخذ ابنه عليا يربيه عنده لكثرة عيال أبي طالب، وهو الذي رعاه في دعوته إلى أن مات يمنع منه قريشا، مثل ما كانت زوجته خديجة أيضا تسعفه بمالها وبمنزلة قومها في قريش إلى أن توفي معا في العام الذي أطلق عليه عام الحزن. وبذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم في صراع مرير مع قريش ومن لف لفهم من أهل الكفر والشرك. الوجه السادس، أمره بإظهار نعمته عليه وشكر ما شرفه به بنشره وإشادة ذكره بقوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، فإن من شكر النعمة التحدث بها، وهذا خاص له عام لأمته. وأما بنعمة ربك فحدث، الآية الأخيرة من سورة والضحى، كما رأينا الشيخ القاضي عياض رحمه الله يستعرض آيات السورة آية آية ويفسر ويبين دلالاتها وما لها من عظيم الإشارة إلى تحقق المنزلة العالية للنبي صلى الله عليه وسلم عند ربه. فختامها التوجيه الرباني للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن ورائه البلاغ لكل مسلم: وأما بنعمة ربك فحدث. إذا نزلت النعمة بساحة الإنسان فينبغي أن يحمد الله سبحانه وتعالى عليها، لأنه من فضل الله عليه أن أنعم عليه، وكان بإمكان الله جل وعلا أن يحرمه تلك النعمة، وما أكثر النعم، نعم الصحة والعافية، ونعم الولد والذرية، ونعم الإيمان الصحيح قبل ذلك كله، ونعم الأخوة في الله مع المسلمين، ونعم العلم والمعرفة، فما أكثر نعم الله سبحانه وتعالى. فينبغي على المسلم كما هو يفهم من خطاب الله سبحانه وتعالى لنبيه، لأن المفسرين عندهم قاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالكلام موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون معنيون بهذه البشارة: وأما بنعمة ربك فحدث. ولهذا يجدر بالإنسان ويجمل به